الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة نستمد منها النور والخير والهدى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تشرق بها شمس حياتنا وتطمئن بها قلوبنا وتنشرح بها صدورنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الحق والإحسان وصاحب الآيات والبرهان ومن بحبه صلى الله عليه وسلم يكمل في قلب المؤمن الإيمان. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم مع إشراقة هذه الليلة الكريمة المباركة التي نعيش فيها في رحاب ذكرى مولد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحييكم في هذه الليلة من مسجد الحاج سيد محمد بشبرا بالقاهرة، وخير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك آيات مباركات من كتاب الله يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد المنعم مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيار. سبحان الله وتعالى عما يشركون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. الله

رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. الله أكبر يا أستاذ. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. حلو كده يا الله يا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي؟ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. يقول رب العزة سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله